تثني الشخصيات الأجنبية ثناء عاليا على زعيم العديم كيم إل سونغ الذي بذل طول حياته من أجل منعة الوطن وازدهاره وسعادة الشعب وتحقيق قضية استقلالية العالم. في الفعاليات السياسية والثقافية المتنوعة الجارية بمناسبة عيد الشمس، أشادت الشخصيات الأجنبية مثل رئيس اللجنة التحضيرية المجرية للاحتفال بعيد الشمس، والرئيس الحلقة البنغلاديشية لدراسة سياسة سنغن، والرئيس المجلس الأعلى للحزب الاشتراكي الجديد الروماني، رئيس اللجنة الوطنية الرومانية لدراسة فكرة جوتشي. أشادوا كل الإشادة بالرئيس كيم إل سونغ الذي يحظي بفائق الاحترام من أبناء العالم عبر القرون كعظيم العظماء والرجل الكبير الفذ. ثم قالوا إن الرئيس كيم إل سونغ الذي شق طريق عصر الاستقلالية ودفع عجلته إلى الأمام بالنجاح يبقى خالدا في قلوب البشرية كشمس جوتشي، كما أثنوا على الحياة الثورية السامية للرجل العظيم الفذ.